بلغ الرسالة وأدى الأمانة. لقال الله قال رسوله كما يسلم الميت جسده بين احصيها له، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، ما تلومش حد. ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، اي فلان، وما حددش ربنا وقال لم اتخذ الشيطان او فلان او علانا، انما قال فلانا مفتوحا. هذا هواه نفسه والهه، وهذا هواه والهه الذي يعبده ماله، وهذا الهه سلطانه، وهذا الهه شيطانه، وهذا ما تعدد من الهه. ولا يوجد في الكون الا اله حق واحد هو الواحد، ليس هناك اله يعبد سواه، ولا هل أدلك على Thank you. فأحسن في صلاته فأطال الوقوف وأطال

اتقدس يا انصار المهاجرين، بل المنافق عليها دنيا. Thank you. وفي وقت رفع الجبل. مين ده؟ قالوا صفوان بن معطل. قال من هذه؟ قالوا ضعينة. قالوا عائشة. قالوا ضعينة كل ما يكون. قالوا في النسك الناس في تدبير الأمة. النهاردة الكلام اللي احنا بنقوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه